إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قالوا واندرج معه أبو عمرو والكسائي ما عدا الضرير وأبو جعفر. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الأزرق واندرج معه الأصفهاني وابن كثير وابن عامر وعاصم وخلاد ويعقوب وخلف العاشر. وهو أعلم بالمهتدين، يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. خلف عن حمزة بترك الغنة. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أبو عمرو بالإدغام. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعقوب بالإدغام.